الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله نرسلها لكم عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني اليومي المعتاد لنقل شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، وفجر كل يوم يكتب لنا فيه الحق تبارك وتعالى مددا من عنده ومدا في أعمارنا. ها نحن إخوة الإيمان والإسلام قد توسطنا شهر رمضان، مرت منه العشر الأوائل والنصف الأول من العشر الثواني، وهي عشر المغفرة، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا الشهر شهر القرآن الكريم، شهر المغفرة والإحسان، شهر الصدقات والجود، يولي سريعا وينفلت من بين أيدينا دون أن ندري هل أصبنا، هل أخطأنا، هل استثمرنا أوقاته نهارها ولياليها، هل كل وقت من أوقات هذا الشهر الطيب المبارك مر علينا في أوقات طاعة، هل تملك كل منا إربة، هل قضى كل منا وقته أو معظم وقته أو ما تيسر منه مع آية الذكر الحكيم، هل تصدقنا، هل عملنا من أجل المغفرة التي نعيش أيامها الآن، هل عملنا من أجل الرحمة التي مرت أيامها في بدء هذا الشهر، هل نحن عازمون على قضاء هذا الشهر في طاعة وفي عمل دؤوب من أجل الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نحسب أنفسنا هكذا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا ونحن نعيش شهر القرآن نلتف حول مائدة القرآن الكريم لنستهل هذه الشعائر الطيبة المباركة بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل لما يتيسر من سورتي النبأ والنازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون وفتحت السماء وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ترابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا وكل شيء أعطيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا جزاء من ربك جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ فإذا هم في كحديث موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال والأولى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها

وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، آمين يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا هذا اللقاء الإيماني اليومي الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي النبأ والنازعات، تلاها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل، وكانت خير مستهل ومستفتح لهذه الشعائر الطيبة التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. وما زلنا نعيش معكم سيدات وسادتي نفحات هذا الشهر الطيب المبارك، شهر القرآن، الشهر الذي تعظم فيه الأجور وتصفد فيه الشياطين، الشهر الذي اختصه الحق تبارك وتعالى بخصيصة لم يختصها بعبادة أخرى، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.